إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد رأيتم وعلمتم كيف تزاحمت القمم العربية واللقاءات الأوروبية، وكيف تسابقت المبادرات حين فترت حرب اليهود على غزة المجاهدة، حين فترت ولم نقل وقفت، ولم تثمر تلك القمم ولا المبادرات إلا جعجعة دون طحين، ولم ترد لا فأرا ولا ضفدعة، ولم يعد من حضرها حتى بخف حنين. وأضيفت تلك القمم والمبادرات إلى مجموعة القمم الفاشلة السابقة، وقد أكرم نفسه وأعزها من لم يحضرها ولم يشهد زورها وبهتانها، فقد صارت تلك القمم تكشف دناءة وسفاهة كثير من حكام العرب، فقد صاروا كبعض النساء في الأفراح والمآتم، احضر معي قمتي لأحضر معك قمتك، وإذا غبت عن قمتي فلن أحضر معك قمتك، احضر لي باش نحضر لك. وها هي قمة الاقتصاد تضرب صفحا عن ذكر الانتصار الكريم الذي حققه الله عز وجل على يد الرجال الذين اصطفاهم لكسر وتحطيم ألوف اليهود المغتصبين. فكيف يفسر سكوت القوم أصحاب القمم والمؤامرات والمؤتمرات؟ كيف يفسر سكوتهم عن حدث اهتز له العالم وغير النظريات وأبطل الأحكام وأقنع كثيرا من أصحاب المذاهب الفكرية الضالة بمراجعة قناعاتهم وإعادة القراءة في مسلماتهم؟ إن إسقاط الحديث عن ذلك الحادث، عن ذلك النصر العظيم، إن إسقاط الحديث عن ذلك النصر العظيم في قمة عربية يعتبر إهدارا له، واحتقارا لهيجان الشعوب، وإهمالا لمواقف الأحرار في العالم، ونبذا مقيتا لقضية الجهاد الصادق في غزة، قضية التحرير الأساسية. وقد استخلص الناس في العالم أن كثيرا من حكام العرب هم أشد الناس حرصا على حياة، وأن اعتياد حياة التنعم والترف والبذخ ترغب المترفين في الحياة الدنيا ولو في أعمق بركات الذل وأوسع دوائر المقت، وتبغض إليهم حياة التقشف والجهاد ولو في أعلى درجات الشرف وأكبر منازل العز. عباد الله، لقد علمتم أن المؤتمرين أو المتآمرين منهم من يحضر القمم بنية حماية كرسيه فقط، ومنهم من يحضرها بأوامر من سيده، ومنهم من يحضرها ولا يعرف لأي شيء حضر، والأكثر من الذين يدعون إلى القمم ويحضرونها هم على شاكلة مهاجر أم قيس الذي ورد بسببه حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى زنا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكل جماعة أو جمع أو اجتماع لا يبتدأ فيه ببسم الله ولا يقصد به رضا الله فإن يد الله لا تكون معهم، لا فوقهم ولا تحتهم ولا معهم، فإن يد الله لا تباركهم، وإن توفيقه سبحانه لا ينزل بساحتهم، وإنما تباركهم يد الشيطان وتحوطهم جنود الطغيان وتسوقهم أهداف العصيان. ولقد أصاب من خاطب أولئك الحكام بقوله: كفى تزكية للنفس أيها الشامتون بالمجاهدين الصادقين، كفى استهزاء واستهتارا بمشاعر شعوبكم، كفى احتقارا لأنظمتكم، كفى إهانة لأنفسكم. لقد أذن بعضكم لليهود المجرمين أن يقطعوا دابر المجاهدين في غزة، ورضي بعضكم بتطاير أشلاء الأطفال والنساء والشيوخ وحرقها في غزة، وشمت بعضكم بالمجاهدين فنسب إليهم الخسائر الفادحة حقدا وحسدا، ولم يجرؤ أن ينسب التدمير إلى المفسدين المدمرين حقا. لقد أعطيتم العدو من أرضكم وغلاتكم وأموالكم وأعراضكم وإيمانكم ما لم يكن يطمع في شيء منه يوم كان الأبطال الكرماء من سلف هذه الأمة يأخذون الجزية ممن تعبدونهم اليوم، ويبعد أن تكونوا أنتم من أحفاد الكرماء، وأقرب أن يصدق عليكم قول الشاعر: فما السجن أبكاني ولا القيد شفني ولا أنني من خشية الموت أجزع، ولكن أقواما أخاف عليهم إذا مت أن يعطوا الذي كنت أمنع، ولكن أقواما أخاف عليهم أن إذا مت أن يعطوا الذي كنت أمنع. أيها السفهاء، لقد عودتم العدو مرارا وتكرارا أن يخرب ويدمر، ثم تتبرعون أنتم بنفقات إعادة الإعمار، فإلى متى تأذنون وتسمحون وتسكتون عن العدو يدمر ويخرب ثم تتكرمون أنتم بالنيابة عنه في أداء نفقات الإعمار؟ وحتى لو اتفقتم مع العدو أن يؤدي هو ثمن خسائره المادية، فهل تؤدون أنتم ثمن الخسائر المعنوية؟ هل صار قدرا مكتوبا أن تتحمل بيوت أموال المسلمين الخسائر ونفقات الإعادة؟ هل صار من حظ العدو في عهدكم أن يهدم ويحطم ما بنيتم من حين لآخر؟ كم أذلتم شعوبكم، كم أسعدتم عدوكم، كم يصبر الله تعالى عليكم. فهل تعلمون أنه يملي لكم؟ هل تعلمون أنه يمكن أن يخزيكم في آخر مراحل حياتكم إن لم تتوبوا، كما أخزى حاكمكم بالأمس بالنعل فرحل ملعونا؟ دعوا الشعب الفلسطيني، دعوا الشعب الفلسطيني الغيور يختار لقيادته الرجال لا الأنذال. لقد سقطت الأقنعة عن وجوهكم، ورأيتم كيف يخشى بعضكم أن يذبح من الوريد إلى الوريد إن خالف أمر اليهود. ألم تروا الكفار يحققون كثيرا من أمنهم ومصالحهم باتفاقهم واتحادهم، حتى إذا أخطأ أحدهم زجروه ومنعوه أو أدبوه حتى لا يجلب عليه أو عليهم ضررا أو أذى. أما أنتم فكم ضيعتم من فرص الأمن وأشكال المنافع بتنازعكم وتنافركم، حتى إذا أصاب أحدكم عين الحق لكم وله حاربتموه وأخرجتموه من مجالسكم. فهل هناك عمى أظلم من هذا العمى؟ يا بؤس ويا خيبة الشعوب التي تقودونها إذا لم تنثركم نثر الدقل. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه، فقبحا لكم وترحا وأبعدكم الله من حكام السوء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أكرم من أكرم نفسه وأعز من أعز رعيته. آمين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وبعد. عباد الله، لقد رأيتم وعلمتم أن قطاع غزة محاصر إلى الآن برا وبحرا وجوا، وموبوء بجواسيس وخصوم والأعداء في كل ثغر وكل حارة ودرب، ولم نرى للمجاهدين لا طائرات ولا دبابات ولا بوارج ولا قذائف مضادة للطائرات، ولم يكن لأهل غزة وقود ولا ضوء ولا وفرة طعام ولا شراب ولا دواء ولا هواء نقي. فكيف حصل النصر في غزة العزة؟ ما هو سر الثبات والصمود عند رجال غزة؟ لقد وضح للعالمين بكل البراهين وكل القرائن وكل أمارات الإقناع لمن شاء أن يقتنع أن هناك أمورا خارقة للعادة لا تخضع للتقديرات البشرية ولا للحسابات العرفية ولا للمعلومات التاريخية. ولا قياس بين ما حدث في غزة وما حدث في جنوب لبنان عام 2006، لأن هناك فروقا كثيرة بين الحربين من عدة وجوه، فلم يبق هناك إلا تأييد الله وتثبيته ودعاء المخلصين في كل مكان وكل حين، وإيمان الساجدين وصدق المجاهدين وإخلاصهم الجهاد لإعلاء كلمة الله والذود عن محارمه وإقامة الحجة على خلقه والسباق إلى فسيح جنانه عن طريق الشهادة في سبيله. هكذا أرى الله سبحانه الناس، هكذا أرى الله سبحانه الناس في آخر الزمان نماذج من رجال بدر وأحد وتبوك في ثباتهم وصمودهم وعشقهم للشهادة وطلبهم من الموت. هكذا أظهر الله إعزازه وتدخله لعباده المؤمنين بينا واضحا، كما أثبت الله بقوي الحجة للمترددين المتشككين أن الغلبة والقهر لا تحصل ولا تثبت إذا قذف الله الرعب في قلوب المعتدين ولو كانوا أكثر عددا وأشد عدة. وتصوروا عباد الله كيف يكون مصير اليهود لو كان لأهل غزة بعض فقط مما عند الصهاينة من المعدات الحربية. لقد كشف الله سبحانه سر النصر، لقد كشف الله سبحانه سر النصر لكل متتبع متدبر، ولكن من عمي قلبه وطمست بصيرته ما زال يردد مقولة السلام مع اليهود، وما زال يؤكد أن القوة لا تنفع، مع أن الله سبحانه أمر بإعداد كل ما أمكن من القوة المادية ثم تستعمل تحت قيادة الإيمان بالله وحده والتوكل عليه سبحانه. عباد الله، إن نصر غزة أمر عظيم في حياة العرب والمسلمين، وإن كرهه البعض وتشاءم منه وخاف على كرسيه أن يسحب به نحو الهاوية، إن يوم غزة يجب أن يدون مع أيام الإسلام التي لا تنسى، كما يجب على المسلمين شرقا وغربا أن يحدثوا لهذا النصر شكرا خاصا لله تعالى. وخير مراتب الشكر في مثل هذا الانتصار أن يتخذه المسلمون منهجا لهم ومخرجا من مآزقهم، فإنهم نسوه أو ضيعوه أو أهملوه حرموه وأذلهم الله لعدوهم، فإن اليهود يعرفون كيف يتذكرون أيامهم ومحنهم. وإن عدم استثمار نصر غزة في القمم الفارغة التي أقيمت لدليل إن عدم استثمار نصر غزة في القمم التي أقيمت لدليل صارخ على خيبة أمل المتربصين بغزة في اليهود، وقد كانوا فوضوا إليهم إنهاء قصة غزة وإقامة حفلات صاخبة على جنازة غزة، ولكن الله أراد أن يبعث الحياة في الشعوب من حياة غزة، فليأكل متربصون بغزة أصابعهم وليمت الذين يعولون على اليهود أن يحققوا لهم سرورهم. ولقد رأينا بعضهم مغتاظا أسفا تلفا لما رأى من تأييد الله وتثبيته لعباده المخلصين، فلا مرحبا بتلك النفوس الخبيثة. عباد الله، يا من سلب الإرادة وذوخ فكره وعمر قلبه من قبل الأعداء، هل بقي من شك في سقوط وافتضاح أطروحة وأسطورة الإرهاب بعد غزة؟ ألم يتضح لكم معنى الإرهاب حقا؟ ألم تتيقنوا من هو الأولى بوصف الإرهاب؟ إذا لم تفيقوا اليوم ولم تنتبهوا من سباتكم ولم ترجعوا إلى رشدكم بعد حرب غزة ولم تشهدوا أن الجهاد في الإسلام هو المنهج والمخرج لكل مظلوم، فلا إخالكم ترشدون بعد اليوم. عباد الله، إذا عرفتم المنهج وبان لكم المخرج وتميز عندكم النصوح من الكذب، فلا فائدة في إضاعة الأعمار في مناقشة لو وكيف ومتى ولماذا وماذا بعد، لا فائدة في إضاعة الأعمار في هذه الأسئلة. فرحم الله الخليفة السادس يوسف بن تاشفين الذي رد على عدوه في طرف من رسالته الطويلة، رد عليه بهذه الجملة: الجواب ما ترى لا ما تسمع. استبت المات جست بسطور لاستبت قرات. الجواب ما ترى لا ما تسمع. فكم أعز الله الدين والدنيا بأولي العزم والحزم وصدق الإيمان والرغبة فيما عند الله، وكم أذل الله أقواما بأصحاب البدع والأهواء الحريصين على الدنيا الشاكين المرتابي فيما عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة المخلصين وعن التابعين الصادقين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق عاهل المغرب جلالة الملك محمد السادس إلى سبيل الهداية والرشاد، وأيده بالحكمة والسداد، واجعله للحق وضدا على الفساد، واشدد اللهم أزره بصالح العباد، واكفي اللهم بألطافك ضلالات الجهال ومكائد الحساد، واجبر اللهم أحوال المسلمين في سائر البلاد. اللهم احم حماة غزة من كيد إخوانهم وأعدائهم. اللهم إنا نعوذ بك من الاعتزاز بالإثم بعد وضوح الطاعة، ومن التمسك بالباطل بعد العلم بالحق، ومن الخيبة فيما عندك، ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين.